وسبحان الله وما أنا من المشركين. هنا أيضا قاعدة عظيمة في هذه الآية يجب على كل مؤمن وبالأحرى كل داعية أن يقف عندها، وما أنا من المشركين من ضروريات المنهج الصحيح المنهج النبوي في الدعوة إلى الله، من ضرورياته وأصوله البراءة من المشركين. وما أنا من المشركين أبدا، لسنا منهم في شيء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتراءى ناراهما. انظروا يا أخوان، لا يرى المؤمن نار المشرك ولا يرى المشرك نار المؤمن. هذا في جبل وهذا في جبل يرى ناره، لا، اذهب بنارك بعيدا إلى جبل آخر حتى لا ترى نار المشرك ولا يرى. هذا هو، هذه المجانبة الحسية والمعنوية. وما أنا من المشركين في عبادتهم لغير الله، في تعظيمهم لغير الله، في اتباعهم لغير شرع الله، في استهزائهم بدين الله، في استهانتهم بأوامر الله، ما أنا من المشركين. كيف أقول أنني أدعو إلى الله ثم أقف في صف أعداء الله؟ هذا التناقض الذي ليس بعده تناقض. ولهذا فكل داعية يداهن المجرمين والملحدين والمشركين فهذا أخرج نفسه من صفوف الدعاة الذين يدعون إلى الله على منهج أنبياء الله، وليسمي نفسه بعد ذلك ما شاء. أبدا وما أنا من المشركين، البراءة من المشركين حتى في أحوالهم الظاهرة، حتى في لباسهم المختص بهم، حتى في مظهرهم المختص بهم، حتى في السفر إلى بلاد المشركين لا يذهب المسلم إلى بلاد المشركين إلا لضرورة، لا تذهب إليها أبدا، لا تتراءى نراهما إلا لضرورة لا يمكن العدول عنها أبدا. هكذا إذن نعرف أهمية البراءة من المشركين. طفان متميزان، عدوان يتحاربان، أهل التوحيد وأهل الشرك، ولا يمكن أن يلتقيان. الدعوة إلى التقريب بين الأديان، إلى الحوار بين الأديان، سبحان الله. هل هذه من الدعوة إلى الله أيها الإخوة؟ التقارب بين الأديان، نتقارب مع من؟ مع عبدة الأفكار أم مع عبدة العجل اليهود أم مع عبدة عيسى وعبدة الصليب النصارى؟ مع من يكون التقارب؟ سبحان الله. الله تعالى يقول وما أنا من المشركين، الدعوة إلى الله لا تؤمن بهذه القضية أبدا، بل نحن دعوتنا إلى التوحيد وأعدى عدو لنا هو الشرك والمشركون. الروافض أصحاب الشرك، أصحاب الأضرحة والقبور، الصوفيون، كل من خرج عن التوحيد وعبد غير الله ودعا غير الله وألحد وأشرك بالله، نحن وإياهم نقول تعالوا نتقارب يد واحدة نتعاون. لماذا والله تعالى يقول وما أنا من المشركين؟ لا بد من البراءة من هذا كما فعل إبراهيم عليه السلام وقومه، وإلا فلسنا دعاة إلى الله. ولا يتقارب ويواد المشركين إلا أحد رجلين، إما رجل لا يبالي بمنهج الدعوة إلى الله سواء اتبع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اتبع شيخه أو قائده أو رأيه أو فكرة، فهذا يفعل ذلك. والآخر رجل جاهل لا يعرف أعداء الله ويظن أنه إذا مد اليد لأعداء الله ووالاهم وتقارب معهم أنه لم يأتي بشيء ولم يخرج عن المنة القويمة، ونسي أن الله تعالى قال أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول حال الدعوة إليه وما أنا من المشركين، فليتبرأ من الشرك كما تبرأ الخليل إبراهيم عليه السلام وكما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم أوحينا إليه أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أبدا، ولو لم يتبعه أحد لا مناصفة ولا التقاء في وسط الطريق بين المؤمن الموحد وبين المشرك المعاند أبدا، لا يكون ذلك. فإذا الله تبارك وتعالى لما أن قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قد بين سبحانه وتعالى في هذه الآية منهج الدعوة إلى الله والأصول التي يجب أن تراعى والأركان التي يجب أن تتحقق لكي تكون الدعوة حقيقية ولكي يكون الإنسان من بعد صلى الله عليه وسلم لكي يكون على منهجه صلى الله عليه وسلم في ذلك.